أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه الآية 130 من سورة البقرة وما يليها، وفيها يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن ملته ملة الإسلام، هذا الدين العظيم كما قدم. وقال هنا: ومن يرغب عن هذه الملة إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ويرغب عن الشيء بمعنى يزهد فيه ويبتعد عنه، والرغبة كأنه إنسان يقبل على الشيء إذا قيل رغب فيه، رغب فيه أقبل عليه وأحبه اشتاق إليه، ورغب عنه العكس فيها. إذا هنا الرغبة إما في الشيء وإما عن الشيء، هنا رغب عن ملة إبراهيم يعني رفض ملة إبراهيم، زاهد فيها لم يرضى بها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وكأنه يقول هنا: من هذا الذي يزهد عن هذه الملة العظيمة التي هي دين رب العالمين سبحانه ويكون عاقلا؟ من هذا؟ هل في إنسان عاقل يعرف هذه الملة ويعرف دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يزهد ويرغب عنه ويتركه ويطلب غيره؟ هذا ليس إنسانا عاقلا، بل هو إنسان سفيه. وهنا فيه إنكار واستبعاد أن يكون في العقلاء من يترك ويتجنب ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سفه من السفاهة، والسفاهة بمعنى ضعف الرأي، الإنسان ضعيف في رأيه، يقول هذا إنسان سفيه والجاهل، وكل سفيه جاهل كما يقول العلماء. فمن عبد غير الله سبحانه هذا إنسان جاهل قدر الله وجاهل ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فسفه نفسه، يضع الأمور في غير مواضعها. بهذا الإنسان السفيه الذي جاهل عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى واستخف بنفسه، هذا السفيه الذي لم يعرف أنه مخلوق في هذه الدنيا لحكمة عظيمة، وأن نفسه يزعم أنه يحافظ عليه. كل إنسان يقول أنا حافظ على نفسي، والإنسان يوصي الآخر حافظ على نفسك خلي بالك من نفسك، هذا الإنسان السفيه الذي لم يدري كيف يحافظ على نفسه. إنسان يحافظ على نفسه من نار الدنيا، وهذا السفيه أوقع نفسه في نار الآخرة. فلذلك وصفه الله عز وجل بضعف الرأي، بسخافة الرأي، بسفاهة رأيه، صار جاهلا بموضع حظ نفسه، فلم يكسب لنفسه وإنما ضيعها. ولذلك يقول ربنا سبحانه في القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه الإنسان الذي لا يعرف كيف يختار، بل هو يحتار لما يخير بين أمرين ما يعرفش فين الصواب له وفين الأمر الأفضل، كيف ينفق المال. مثل هذا الإنسان إذا كان يتيما فلا تؤتيه مال حتى لو كان بالغا، لغاية ما يرشد هذا الإنسان يعرف كيف يتصرف في ماله. فوصفه بالسفاهة، السفاهة، الإنسان السفيه الإنسان الجاهل بمصلحة نفسه، لا يعرف كيف يصلح نفسه. ما يرغب عن ملة إبراهيم، قلنا الملة الدين يعني، إلا من سفه نفسه أي جاهل لماذا خلقت هذه النفس وكيف يحافظ عليها من النار، كيف يحافظ عليها في الدنيا من الفتنة حتى لا يوقعها في الآخرة في النار. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفيناه لا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واصطفاه أي اختاره سبحانه، وأصلها من الصفاء ومن التصفية، التصفية صفى الشيء خلصه من الشر، فالله عز وجل صفاه نقاه من البشر لنفسه سبحانه وتعالى. اختار إبراهيم، اصطفينا وأصلها استفعال، استفعال استدعاء الشيء، وأصلها استفاه، أصلها ذلك، هذا المجرى اللغوي بتاعها. ولكن لما كانت أصطاد مفخمة ما نسيبش نيجي فيها التاء، فلذلك فخمت بالطاء فيها الاصطفاء، وهي هي على أصل المعنى الاستفعال، استدعيناه يعني طلبناه اخترناه لأنفسنا، اصطفيناه اجتبيناه للخلة العظيمة أن يكون إماما في هذه الدنيا للأنبياء من بعده فضلا عن غيرهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدنيا هذا إمام للناس، إذا كان في الدنيا إماما حيكون إيه في الآخرة؟ من الصالحين الذين جعلهم الله عز وجل لجنته أئمة الجنة وملوك الجنة وأعلى درجات الجنة، استصلح الله عز وجل من عباده من يكونون في جنته في المقام العالي. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام للصالحين، كأنها دعوة للمؤمنين، كونوا على الصلاح، أصلحوا أنفسكم، أصلحوا أعمالكم، وأعظم الأعمال توحيد الله وعبادة الله، احذروا من الشرك بالله سبحانه، كونوا صالحين كما كان إبراهيم صالحا تكونوا مع الصالحين للجنة. إذا هنا الصالح الذي يصلح عمله فيصلح لجنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنه في الآخرة لمن الصالحين باستقامته بصلاحه، فمن يتبعه على الصلاح على الاستقامة على التوحيد كان تابعا لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا يكون مع الصالحين في جنة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، كان يقول أذكر هذا الحين الذي أمر الله عز وجل به إبراهيم أن يسلم نفسه لله رب العالمين، أمره بالإسلام، أسلم نفسك يا إبراهيم، قال أسلمت لرب العالمين، الرب الخالق سبحانه تبارك وتعالى، ودهت وجهي إليه، أسلمت قلبي وبدني له، يفعل بي ما يشاء، فامتحنه الله سبحانه على ذلك. إذ قال له ربه أسلم، سلم نفسك لله، قال أسلمت أنا لله، أنا لله، طيب حامتحنك، فامتحنه في نفسه، امتحنه في ولده، امتحنه في زوجه، امتحنه في أبيه وأمه، امتحنه في قومه، امتحنه في الهجرة، امتحنه بالجهاد والدفاع عن دين الله، نجح في كل الامتحانات صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الله سبحانه إذ قال له ربه أسلم، بمعنى اخضع لله، أذعن لله، أطع ربك سبحانه في كل شيء حتى تكون خليلا لله رب العالمين. فقال أسلمت لرب العالمين، أسلمت، قال لقومه إني بريء مما تشركون، إني بريء، تبرأ من قومه وعلى رأسهم أبوه، كان مشركا وكان يصنع الأصنام لقومه، فتبرأ من جميع المشركين، وقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. حنيفة، والحنف معناه الميل، الميل، يقول فلان أحنف يعني رجليه معوجة، هذا الحنف. إبراهيم ما قالش مستقيمة، قال حنيفة، ليه؟ إن الأديان كلها كانت باطلة، مش هيستقيم على هذه الأديان، لذلك بعد عن هذه الأديان، حنف عنها، عن الباطل الذي كان موجود. لذلك هو يقول لزوجته سارة ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره، أنا وأنت بس المؤمنين، فلذلك مش هيمشي على ما هم عليه، ولكن هيبعد عن الكفار. فحنف إبراهيم، كان حنيف، وصارت هذه، كان شوف أصلها كان إيه، أصل الحنف الميل، صارت أصلا على الاستقامة وعلامة على الاستقامة، لأن إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام استقام على دين الله، فكان حنيفا أي بعيدا عن الباطل، مائلا عنه إلى طريق رب العالمين سبحانه. فكانت هذه الاستقامة ملة إبراهيم واتباع إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبيه. هذا الدين العظيم دين الإسلام، لألنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان عليه إبراهيم مش لوحده، لا، ده إبراهيم يوصي أبناءه، ووصى بها إبراهيم بنيه ونافلته يعقوب، ويعقوب ربنا وهب لإبراهيم إسحاق، ووهب لإسحاق يعقوب، وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى دعا لإبراهيم إسماعيل ومعه على الدين وعلى التوحيد، وادالوا كمان إسحاق، ودا من إسحاق كل الأنبياء اللي جم من بعده، ودا من نبينا من إسماعيل عليه الصلاة والسلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وصى بها إبراهيم الخليل بهذه الكلمة، هذه فيها قراءتان، وصى بها وأوصى بها إبراهيم بني، أوصى قراءة نافع وأبو جعفر المدنيان، وقراءة أيضا ابن عامر الدمشقي أوصى، وصى باقي القراء. أي فرق بين الاثنين؟ المعنى واحد، ولكن أوصى تطلق على المرة، وصى على التكرار، على التكرار فيها. يبقى هو التزم أنه وصى وأوصى، أوصى بها، يبقى كرر هذا الطلب وصار في ذريته كل منهم إمام من بعده يطلب منهم أن يستقيموا على هذا الدين. وصى بها التوصية معنى التقدم للشيء بالطلب، التقدم بالطلب، كأنه يطلب منهم من الذرية من أبنائه، وصى بها إبراهيم بنيه، وكذلك يعقوب وصى بها أبناءه بعد ذلك، إبراهيم وصى بها ويعقوب كذلك وصى بها الأنبياء والذرية من بعدهم، وصوهم بهذا الدين العظيم أن يثبتوا على دين الإسلام وأن يسلموا أنفسهم ووجوههم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك، وصى بها يعقوب بنيه قائلا إبراهيم وكذلك يعقوب، يبقى الاثنين قائلين يا بني، كل واحد منهم يقول لأبنائه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى هذه الوصية التي ينبغي لكل إنسان أن يوصي بها أهله وأولاده، اثبتوا على دين رب العالمين. إذا كان الأنبياء يوصي بعضهم بعضا، يبقى أحد الناس من باب أولى أن يوصي أبناءه اثبتوا على الإسلام وتمسكوا بدين الله رب العالمين سبحانه. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى بمعنى اختار لكم هذا الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأن، هذا ليس نهيا عن الموت وإن كان الصيغة كده لا تموتن، ولكن نهي عن ترك الدين، يعني معناه أثبتوا على الدين، تمسكوا بدين رب العالمين. زي ما تقول الإنسان لا تصلي إلا وأنت خاشع، لا، مش معناه تقول لا تصلي، لا، أنت بتطلب منه الخشوع في الصلاة. كذلك هنا ما بيقول لهمش ما تموتوش، ده كله حيموت، ولكن يقول تمسكوا بدين رب العالمين، كأنه يقول أنتم ستموتون ولا تدرون متى تموتون، كل إنسان لا يدري متى يموت، لذلك تمسك على الدين في كل حال، في كل وقت، في كل دقيقة، في كل مكان، تمسك بدين رب العالمين، فأنت لا تدري متى يفجأك الموت، فاثبت على دين رب العالمين حتى إذا جاءت الموت على أي حال من الأحوال كنت على دين رب العالمين وهو دين الإسلام. يبقى المعنى هنا لا تفارقوا هذا الدين، لا تفارقوا دين الإسلام أيام حياتكم، وتمسكوا به حتى يتوفاكم الله سبحانه. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرنا دائما بالموت ويأمرنا أن نتذكر الموت، يقول أكثروا ذكر هاذم اللذات، هاذم اللذات هو الموت، الموت أكثر ليه؟ هو يوضح لنا، يقول ما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعها. ذكر الموت لما يكون الإنسان في ساعة فرحان بنفسه حيغتر بالمال بتاعه، يقوم يتذكر الموت لأخرتها إما نحمد حسيب هذا كله، يقوم يضيق عليك الأحلام ويضيق عليك الآمال. يبقى خد بالك أنت حتموت، ما تفتخرش على الغير، ما تضيعش نفسك في الدنيا. يبقى القسط والعدل والإحسان وعدم الإسراف، هنا تتذكر دائما الموت. أحسن في عملك، أحسن في أقواله. حين يتكلم الإنسان ويعرف أنه سيموت مش هيطلع كلمة وحشة، هقول كلمة وحشة وبعدين أجي أعتذر عنها يمكن ما لحقش، يمكن أموت قبل ما أعتذر عنها. يوم بدل ما يعمل فعلا سيئا يتحامق فيه ويتذكر لا ده أنا هموت، إذا مت وأنا عامل هذا الحال هستغفر إمتى، هل أقول للناس سامحوني إمتى؟ لا لا داعي. لذلك الإنسان المؤمن عنده حلم، عنده علم، عنده صبر. الإنسان الأحمق مندفع أعمل وبعدين يحلها ربنا، يعمل ويلعله ما تتحلش ولعله يموت هذا الإنسان. لذلك المؤمن دائما يتذكر الموت. فإذا كان الإنسان في ضيق، ضاقت به الدنيا وتثالبت عليه الهموم والأوجاع والآلام، ميأس إذا ذكر الموت ما احنا حنموت، الصبر على هذا المرض، الصبر على هذا البلاء، بل يأجر عند الله، يوم يتسع صدره، ينفسح عليه أمره، ما يبقاش ضيق يائسا. إنه لا يأس روح الله إلا القوم الكافرون. ذكر الموت عظيم وجميل. ما هو ذكر الموت اللي كثير من الناس يقول لك أنا خايف من الموت، قاعد مرعوب عنده الرعب من الموت. لا لا، ما هوش الأمر ذلك. إنه خايف من الموت هذا خوف لا ينبني عليه عمل، هذا خوف إن أنت طمعان في الدنيا عايز تعيش وعايز تأب. إنما الخوف من الموت، الخوف الحقيقي اللي لا يمنع الإنسان من العمل ويدفعه دائما للإحسان. إنما يجي يختار حاجة يشوف إيه اللي يرضي ربنا أعمله، يمكن أعمل حاجة الخطأ ومن حاجة أتوب منها، لا، أختار دائما الشيء الذي يرضي الله سبحانه. إذا تذكر دائما الموت، وكان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، يقول زروها فإنها تذكر الآخرة. لما يذهب الإنسان إلى القبور ويلاقي الأموات، ده فلان اللي كان زعيما في يوم من الأيام، ده فلان اللي كان مش عارف، ده فلان، كله في القبور، استوى في القبور. القبور ممتلئة ظلمة على أصحابها، ينور لهم هذه الظلمة العمل الصالح، العمل الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يصلي على الناس، يقول هذه القبور ممتلئة ظلمة على أصحابها، الله ينورها لهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك المؤمن يكثر من ذكر الله سبحانه، يكثر من العمل الصالح، يكثر من الخلان في الله سبحانه، الأحباب في الله. تحب المرء لا تحبه إلا لله سبحانه. هذا الإنسان ينفعك لما تنزل القبر، يقوم يدعو، يمر عليك يقول اللهم ارحمه، يا ربي كان رجلا صالحا كذا، أنتم شهداء الله في الأرض. المؤمن يبتعد عمن يدعوه إلى المعاصي. إذا هنا الوحدة خير من جليس السوء، بدأ من إنسان يجالس إنسان لا خليني لوحدي أحسن، لكن إذا وجد أهل الصلاح يكون معهم، يزاحمهم في صلاحهم ويحبهم في الله سبحانه حتى يستغفر له ويستغفر لهم، فيكونوا جميعا إخوة متحابين في الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه به. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.